الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، تكلمنا على التوسل والتوسل بالأنبياء. لا يكون كان التوسل بالأنبياء توسل بدعائهم وتوسل بشفاعتهم، كما بينا أن عمر الخطاب فعل ذلك وقال: كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوسل بعم نبينا. والتوسل بعم نبينا يعني قال: قم يا عباس فادعو. وقال القاضي عياض يعني في كتابه في باب الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك أصحابه، وذكر هناك أن عن مالك وعن أصحابي أن إنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم، فما كان كحال حياته. قال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. هذا من باب التعظيم والتوقير، وهذا كان في كثير من التابعين في هذا الباب كانوا كذلك وفوق ذلك. ولذلك ترى منهم أعجيب عند ذكر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله أن يتقبل. يقول: لقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم. سبحان الله، من باب التعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جف لسانه في فمه هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عبد عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنى الناس لمن أهل من لا هو لمن أهل الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركه. ثم ذكر ذلك التعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كاد الخيران أن يهلكا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، قال: مع كل ذلك إنهم لم يستشفعوا بقبر النبي ولا بجاه النبي، ولكن كان الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وبالإيمان به حال موته. القصة التي ذكروها نقلها الإمام القاضي ابن عياض في كتاب أصحاب مالك المعروفة المذكرة، حكاية بإسناد غريب منقطع، رواها عن غير واحد إجازة. قالوا بعدما ذكر الإسناد أنه ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله، فإن الله أدب قوما قال: لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ قال: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لورد الله توابه. هذا كله ضعيف باطل موطور، وهي مناقضة عظيمة لمذهب مالك. فالسند مهطور باطل، وكل أصحاب مالك يعلمون ضعف هذا الإسناد، وفي محمد بن حميد ضعيف عند الحديث، وهو مناقض لمذهب مالك من وجهين. الوجه الأول: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو؟ قال: أن تصرف وجهك عنه ووسيلتك ووسيلة أبيك. لأنه عفى عن مالك وغير من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي ثم أراد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة، ما استقبل القبر ولا استقبل القبر، إنما استقبل القبلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.